بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب، ناقشنا المحاضره في الماضيه امور كانت لها صله فكره لا أثير عن الإسلام وعلاقته بالفن، وما قيل عن تحريم الإسلام أو العقيدة الإسلام لفنون مثل فن التصوير وفن النحت. النحت اللي هو الزاد يعني يستخدم في صناعة الفكر في النحت، وعملنا استعراض للمصادر المختلفة اللي المفروض هيرجع لها المسلم عشان يستقي من النصوص الموجودة فيها أحكام تجيز عمل شيء أو تمنع عمل شيء آخر، وبيّنت إنه هذه النصوص عندما ننظر إليها بعيدا عن وجهات نظر صارت فقهاء الله أو علماء الله ناقشوا هذه النصوص وخرجوا منها الأفكار لها علاقة بالتحريم المباشر بمثل هذه الفنون، وقلت إنه هذه هي النصوص علينا أن نعيد قراءتها مرة أخرى لنستكمل الأمر، يعني نشوف هذه النصوص كانت نظرة الناس لها صحيحة، هل اعتمدوا على كافة النصوص التي قيلت في هذا المجال أم تم الاقتصار فقط لغرض أو لآخر على نصوص محددة بعينها؟ طيب، وهل هذه النصوص مفهوم سياقتها التي قيلت فيها أو المناسبات التي قيلت فيها؟ عشان لما نجري عملية قياس نجري عملية القياس ليس بناء على يعني استخلاص حكم من ظاهر النص، وإنما لابد النظر إلى باطن هذا النص والسياق الذي قيل فيه حتى تكون هذه عملية القياس أقصد عملية سليمة. وفي آخر المحاضرة نوهت أكثر من مرة إنه هذا الكلام يذكر في هذه القاعة ليس لغرض يعني فتوى تقدمها للناس. أنا في حل من هذا الأمر كله، وقلت وأكرر اليوم أيضا أن الفتوى لها أهلها ولها علمها المتخصصين. وما استقر في قلبي أن ذلك حرام قط، فهو حرام. إيه؟ لا، ندرس هذا الهدف تاني أو السبب تاني. العلم بالمناسبة يعني ليس هو كما يعتقد البعض أنه عملية تنقيل لمعلومات. المعلومات موجودة في الكتب، والتراكم المعرفي أو التراكم المعلوماتي في أي تخصص من التخصصات أصبح بأمانة شديدة لا يحتوي عقل إنسان. يعني زمان علماءنا الأجلاء يعني لما كانوا عالي فيهم يتخصص في فرع من فروع العلم، ومع ذلك هو متخصص أيضا في فروع أخرى. يعني كان علماءنا من العلماء اللي بيسمونهم العلماء الموسوعيين، كان يكتب مثلا في الفصل ويكتب في المنطق ويكتب في الفلسفة ويكتب في النحو ويكتب في الصرف ويكتب في الشعر وفي الأدب ومحارف ريس. كل علماءنا القدماء. وهذا من وجهة نظري كان بسبب أن المعارف العلمية كانت بسيطة. عندما كان الشخص يريد أن يتخصص في الطب مثلا، كان عليه مثلا قراءة 5 أو 10 كتب يعني متخصصة في هذا المجال. النهاردة يعني عشان تقرأ حتة صغيرة كده في الطب ولا في الفلك ولا في الآثار ولا في أي علم من العلوم، أنت عايز لك عمر فوق عمرك عشان تقدر تقرأ هذا الكم الكبير. التراكم المعرفي ده أنتج أو أفرز كثير من الكتابات، سواء في صورة أبحاث أو صورة كتب أو صورة رسائل علمية متخصصة في مجال من المجالات. وبالتالي فكرة التعليم الآن من وجهة نظري ليس لها علاقة بمسألة تنقيب المعلومة يعني من خلال المحاضرة، إنما العلم الحقيقي هو فكرة أن يعني يكون لك قدرة كأستاذ على تحريك يعني عقل المتلقي أمامك للتفكير بشكل مختلف والنظر إلى النقطة الواحدة من عدة زوايا حتى يمكن أن نتفهم الأمور بشكل أصح، حتى نستطيع يعني عمل مراجعات فيما كتبه الآخرون وفيما سطره الآخرون، وإلا كانت المسألة حتبقى عند كتاب ألف مثلا من 20 سنة ولا 50 سنة ولا 100 سنة وخلاص يعني معيش هعتبر. معلش يا اسف. طب اقول اذا كان الامر كذلك فكرة ما كتب من قبل سين او صاد مهما كان قدره في ومنزلته في التخصص، كنا فضلنا بقى هيدخل فلان يقرا كتاب فلان وفلان يعني نعم ما كانش يبقى فيه إضافات وما كانش فيه كمان تعدد وجهات النظر. ده احنا كنا قلت كلام ده اعتقد لنا قبل كده، قلت ده احنا حتى فيما يتعلق بالفقه احنا عندنا 4 مدارس فقهية مش كده؟ ده غير بقى بس عندك 4 مذاهب بالاساس يعني بالاساس 4 مذاهب كبار، وهذه المذاهب معتمدة مثلا عند أهل السنة ولا خلاف عليه، ودول عملوا نوع من أنواع الاختلاف فيما بينهم فيما يتعلق بتفهم أمور معينة وشرح أمور معينة كده. ولم نسمع أبدا إنه في حد ممكن يكفر إنسان لمجرد إنه اتبع مذهب فلان في النظر في أمر من الأمور، ومحدش هيخرج واحد عن إسلامه في هذا الأمر، لأنه ما دام إنت سمحت بالرؤى المختلفة دي خلاص كله يأخذ بمذهب شيخه أو مذهب إمامه أو مذهب الفقه اللي هو بينتمي إليه، مع إني على فكرة أنا ضد هذه المسألة إطلاقا يعني بشوف إنه سبب من أسباب تفتيت الأمة الإسلامية دلوقتي هو إن إحنا انقسمنا على بعضنا البعض مذاهب وطوائف وشيع وكلام وكلام زي كده، ويبدو إنه لا سبيل لقيام هذه الأمة مرة أخرى إلا إذا توحد الأمر. ما عنديش مانع إن يبقى فيه حد عنده مذهب وحد عنده رؤية، إنما في النهاية لا يجب إن هذه الرؤى والمذاهب تذهب بنا إلى شقاق أو خلاف يعوق وحدة هذه الأمة. بتمنى أفتح عيني في يوم من الأيام كده ما لقيش حاجة اسمها سنة ولا شيعة ولا مش عارف إخوان ولا بتاع ده، ألاقي حاجة اسمها ألاقي حاجة اسمها مسلم إيه؟ طيب وبعدين، وإذا كنا كلنا مسلمين، إذا كنا كلنا مسلمين ليه في مسلم شيعي ومسلم مسلم ومسلم سني ومسلم إخواني ومسلم بتاع مش عارف إيه؟ وإذا كنا يعني كان الرسول حذرنا من ده، يعني إذا كان الرسول حضرنا بذلك، فالأولى إن إحنا نتعلم الدرس أو نعي الدرس. اللي أنا أفهمه إنه عندما تستشكل على العقل قضية من القضايا علي أنا مش بس في العلوم الدينية فقط، إنما في أي نوع من العلوم، يعني لأنه العلم لا يكون علما الا اذا كان هدفه الحقيقي هو الوصول الى الحقيقه، مش كده؟ يعني المبتغى النهائي للعلم هو الوصول الى الحقيقه. الحقيقه لن نصل اليها الا بتعدد الرؤى وزوايا الفهم. ده احنا بنبقى قدام التلفزيون وقاعدين، ودلوقتي زمان مثلا ايام ما كنت شباب صغير كده وبتابع احيانا كده ماتشات الكوره ولا كلام زي كده، فتلاقي كان زمان يصوروا الماتش الكوره ده بكاميرا ولا اثنين ولا هيك باربع كاميرات، ده كان اقصى الاشياء ساعتها. فكان يدخل جول مثلا او الحكم يحكم كوره مش عارف ولا فاول ولا اوفسايد ولا هاند بول ولا كلام زي كده، ويلاقي الناس عماله تتخانق مع بعض وتضرب في بعض، الحكم ده مبتشر، ليه يا مولانا؟ يقول لك لا الكوره دي مش زيه، وتسمع كلام واحد قاعد في التلفزيون مختلف قدام تلفزيون مختلف مع واحد كان موجود في البتاع ده في الاستاد، وحسب الموقع اللي موجود في الاستاد بيكون له رؤيه مختلفه، فاتضح الامور كده. دلوقتي لما يتعمل التقنيات التصوير الحديث واستخدام عدد كبير من الكاميرات، وكل كاميرا بتصور من زاوية محددة، اتضح انه يعني الرؤية ناقصة، الرؤية كاذبة اذا جاز التعبير، على اعتبار انه الرؤية من منظور واحد فقط لا تعكس الحقيقة. ونفس الكورة اللي نختلف عليها ونقول لا ده فعلا دي مش اوفسايد، لما تتقارن من زاوية أخرى من بكاميرا أخرى هنلاقي إنه في النهاية، عشان كده ما عادش عارف يحصل لأنه مجرد الجول ما يدخل مثلا أو الحكم يحتسب أي نوع من القرارات بتاعته والكاميرا سين أو صاد هي اللي كانت بتصور على طول ما فيش ثواني بيسترجع المخرج الزوايا أخرى للتصوير من كاميرات مختلفة خلاص كله أي أمر من الأمور الدينية إيه؟ لا أنا ما بتكلمش على التصوير وأهميته أنا هنا بتكلم عن فكرة أنا ضربت بس مثلا التصوير بتكلم بفكرة أنه في هذا الكون ليس هناك حقيقة مطلقة الحقيقة المطلقة هيصور الناس في الكون ده هي نقطة مش ربنا بس مش ربنا دي مش معناها ان انا بقول ان ربنا مش موجود لا ما هو الحقيقه المطلقه دي عشان احسبها يعني لازم تبقى بنسبه 100% الناس بتقول بهذه الحقيقه او بتؤمن بهذه الحقيقه طب احنا عندنا في الكون في ايمان كامل بربنا؟ لا في حد بتقعد جنبه يقول لك مفيش ربنا اصلا كلام بدل انتم بتفكروا ازاي وبتقولوا كده عشان كده اللي ما يقدرش يجادل فيه انسان انه لان ربنا انا امنت بيه غيبا خلاص لكن حد تاني عقله لم يهديه لفكره الايمان دي خلاص كون ده البساطه بالحسابات والمنطق والرياضيات وكلام زي كده لم يعد ربنا هو الحقيقه المطلقه في الكون الى يوم فيحشر به الناس جميعا بكل طوائفهم وكل اشكالهم ويصبح الله سبحانه وتعالى هو الحقيقه المطلقه فاي علم العلوم مش بيحتاج من وجهه نظري في الوقت اللي احنا فيه ده ومع التراكم المعرفي الكبير ما بيحتاجش الى فكره انه اقعد احط في بق الطالب كده اللي بيسمع معلومات محددة هذه المعلومات ليست حقيقية وليست مؤكدة بالنسبة للأتباع وإحنا خصوصا نتكلم بجانب من العلوم يسمونه العلوم الإنسانية وهذه العلوم الإنسانية خاضعة إلى فكرة أن تتغير حقائقها حسب تغير وجهات نظر المتخصصين فيها وطبيعة المعارف اللي كونت كل متخصص من هؤلاء المتخصصين حتى العلوم الطبيعية اللي كنا بنقول فيها الحقائق مؤكدة أصبح الكلام ده مش مظبوط مش مظبوط كنا بنقول دايما إن العلوم الطبيعية بتقوم على التجارب المعملية حتى هذه التجارب المعملية لم تصبح مؤكدة بنسبة 100% وأعتقد تكلمت هذا الأمر مرة سابقة وقلت إنه كثير من النظريات العلمية اللي بتخرج علينا وبتبقى حقيقة ومصدقة وكل الناس بتؤمن عليها أو بتؤمن بيها إلا إنه بعد 5-6 سنين يطلع حد تاني ينقض هذه النظرية ويضع نظرية جديدة لازم نتعلم لازم نتعلم إنه ما يبقاش الشخص فينا أحادي النظرة لازم يقبل الحوار لازم يقبل نظر أو وجهات نظر أخرى حتى لو كانت هذه الوجهات النظر لا تلاقي هوى عندي او بتتعارض مع ثوابت عندي كل كله مفهوم ثوابت زي ما قلت تجدد الناس ما زالت حتى هذه اللحظه مختلفه مع الله باعتباره عندي انا شخصيا بقناعتي هو الثابت الوحيد في الكون انما ما زلنا حتى هذه اللحظه والى يوم القيامه هنختلف حول ربنا سبحانه وتعالى مش عايزين نختلف بقى حول إن ده حلال ولا حرام إن ده صح ولا غلط واللي كان بيقول طيب ليه بنتكلم في الموضوع ده أعتقد في آخر المحاضرة أنا قلت السبب في الكلام في هذا الموضوع لأنه هينبني عليه فيما يتعلق بالكتابات أو بالآراء اللي ممكن نطلع عليها في هذا التخصص إذا حد سيختار حديث يتعلق بانه هذا الفهم الذاتي اهم ما يميزه ويعطي له طابعا مختلفا عن بقيه الفنون الاخرى التي اتجهت حضارات اخرى في العالم. هو فكره ان الفنان المسلم ينتمي الى مدرسه الفن تتجه او تاخذ او تعترف اتجاه التجريد والتحويل والبعد عن محاكاه الطبيعه. وبعدين يبتدوا يبحثوا في الاسباب اللي ادت الى ان الفنان المسلم ياخذ هذه الوجهه او الوجهه اسف في الفن او هذا الاتجاه في الفن. وبعدين ينبني على ده انه يبتدوا يتكلموا عن انه النصوص الدينيه التي استشف منها بعض علمائنا فكرة تحريم التصوير أو تحريم الفن كانت هي السبب في أن يتجه الفنان إلى التجريد والتحوير بحجة مخافة أن يقع في فكرة المضاهاة، مضاهاة خلق الله اللي هيترتب عليها انه سيحاسب يوم القيامه بنص الحديث اللي ذكرته المره اللي فاتت، وانه سيوقف امام ربنا سبحانه وتعالى ويطلب منه ان ينفخ الروح فيما صنع من هذه الصور والتماثيل. ولما لم يستطيع ان يحقق هذا المطلب سيؤخذ ويوضع في النار. وصور الحديث النبوي الشريف هيئة أو صفة عذاب هذا الصنف من المصورين بهذا الشكل وبشكل مطلق أيضا. وهذا ما يجعلني أفتح الكلام في هذا أو ما جعلني أفتح هذا الكلام في هذا الموضوع بالتحديد عشان أبين في وجهة نظري إنه فعلا ما عندناش نصوص دينية تمنع الفن والتصوير بشكل عام، إنما عندنا نصوص دينية تمنع الفن والتصوير وأي لون من ألوان الأشياء التي لها صلة بفكرة الشرك والعياذ بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. هو التمثال والصورة دول كانوا واجب الأوقات يصنعوا عشان يوضعوا في المعابد أو يوضعوا في البيوت ويتوجه الناس لهذه المصنوعات بالعبادة باعتبار أنها هذه هي الآلهة الخاصة بهم أو ما أو نسميها الأصنام التي يشركون بالله سبحانه وتعالى من خلال عبادتها أو بعبادتها كده؟ إنما هناك كلام آخر عن صنف آخر من المصورين ومن الفنانين يصنعون تماثيل، يصنعون صور، ولكنها باستخدامات مختلفة ليس لها علاقة بمسألة الشرك. وإنه كمان هذه الفنون ليست مباحة على الإطلاق، إنما الفكرة مش بس فكرة إنه هي هتستخدم لعبادة ولا لا فنبيحها، إنما كمان شرط من شروط إباحتها إنها كما قلت في أواخر كلامي في المحاضرة السابقة أنها تتوجه نحو فكرة ترقية وتنمية مشاعر وذوق وأحاسيس المجتمعات ومخاطبة القيم سامية في نفوس المجتمع، إنما نحن بطبيعة الحال ضد أي نوع من الفنون سواء كانت كلمة أو صورة أو رواية أو فيلم أو مسرحية أو أي نوع من ألوان الفنون تدعو إلى المجون والفسق والابتعاد عن القيم سبيل. وبعدين لو كملت بقى في محاولة كده للبحث عن إجابة حقيقية على التساؤل اللي هيطرحه مؤرخي الفن عن سبب إن الفنان المسلم عندما قرر أن يساهم بمثال أو بإنتاج حضاري في العالم ده، قرر أن يكون إسهاماته في مجال الفن بشكل ينطوي على ما أسميته من في حديثي منذ قليل بفكرة التجريد والتحويل والبعد عن حكاية الطريق. إذا فكرنا بشكل منطقي في إجابة لهذا السؤال سنجد أن الذي دفع الفنان المسلم إلى ذلك شيء مختلف تماماً عن فكرة العقيدة الدينية لسبب بسيط جداً، أن فكرة التجريد والتحوير في الفن لم تظهر على الأرض بظهور الإسلام. العقيدة بتاعت الإسلام دي هي كانت سبب من الأسباب اللي وجهت أنظار المسلم أو الفنان المسلم إلى أنه يعمل فن بعيد عن فكرة المحاكاة، هو النصوص الدينية كما يعتقد الناس. احنا كان ممكن نصدق ده لو انه بمجرد انه يطلع الاسلام ويخرج الى النور كده يبقى الناس هتتاثر بالافكار بتاعته وبالحلال والحرام بتوعه وما يعملوش فن مضاهي او محاكي للطبيعه، انما ده مش مظبوط. فكره التجريد والتحوير في الفن موجوده منذ الإنسان الأول اللي نزل على هذه الأرض أو ما نسميه في الحقب التاريخية بتاعتنا حقب أو عصور ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ يعني ما قبل معرفة الإنسان للكتابة واستطاعته إنه يخلف وراءه شيء كتبه عن نفسه. أول ما يظهر ده خلاص إحنا كده مش وصول مقابل التاريخ، إحنا في الوصول التاريخي. فقبل ما تخترع الكتابة في عصور مقابل التاريخ اللي عاش فيها الإنسان يسمي الإنسان الأول وخلف هذا الإنسان الأول مجموعة من الرسوم الموجودة على جدران الكهوف اللي عاش فيها وموجودة على سقوف تلك الجدران، لما ندرس هذه الرسوم هنشوف ان فكرة معرفة الانسان بالرسم اللي فيه يعني تجريد او تحوير او بعد عن المحاكاة موجود فكرة. طب ما كانش فيه ساعتها اسلام ولا كلام من ده ولا كان فيه القرآن ولا كان فيه حديث نبوي، طب الراجل ده يا ترى لما قرر ياخد الشكل الفني ده او الاتجاه الفني ده كان خايف من ايه هو كمان؟ كان كده يبقى ده بياكد كلامي ان فكره النصوص الدينيه او الاحاديث النبويه دي ما هي السبب من الاسباب اللي منع المسلم انه يعمل محاكاه، انه ينقل نفس التفاصيل اللي موجوده في عنصر من العناصر اللي موجودة في الطبيعة ويعملها بنفس التفاصيل دي في صورة مرسومة أو في تمثال منحوت. في سبب ثاني أكيد. الإيه؟ هي علاقة الأخلاق بالموضوع. أنا ما بتكلمش على العريان واللي لابس، أنا بتكلم على فكرة إن واحد عشان يرسم بني آدم مثلا يرسمه بالشكل ده كده، يعمل كده ده رسم لما احب اقيمه هل ده في اتجاه المحاكاه بتاعت الطبيعه ولا في اتجاه التجريد والتحوير؟ ها يتصنف ايه؟ تجريد طبعا. ده تجريد وتحوير. في حين ان في حد تاني ممكن يعمل صوره للانسان ده زي الصوره الفوتوغرافيه اللي بنلتقطها لبعضنا دلوقتي كده بكل كامل التفاصيل الدقيقه اللي تدي للشخص ده كامل صفاته وملامحه. دول الاتجاهين اللي في الفن اللي انا بتكلم عنهم، الاتجاه المحاكي للطبيعه والاتجاه اللي فيه تجميل وتحويل. انا سؤالي دلوقتي بيدور حوالين ليه كده؟ لأننا إجابة على هذا السؤال من خلال الفتاوى اللي شيوخنا أفتوها بأنه ده حصل لأنه إحنا مش قادرين إنه بحكم النصوص الدينية اللي موجودة عندنا إن إحنا نحاكي خلق الله فنعمل صورة كاملة الهيئة أو الصفات للشخص. أنا بقول ده مش مظبوط لأنه ده نقدر نشوفه منذ ملايين السنين قبل الإنسان نزل على الأرض واستخبى في الكهف كده عشان قدر يرتقي شر الحيوانات المفترسة اللي موجودة. وسكن في هذا الكهف عمل الرسوم دي بالمنطق ده. يمكن لسه ما عندوش عقيدة دينية، يمكن لسه ما يعرفش إن في ربنا من الأصل، يمكن لسه ما يعرفش إن في رسول نزل وانه الرسول ده مرسل اليه في الكتاب. انا بقول ايه؟ ممكن يكون بدائي في رسمه يعني. بدائي؟ في رسمه او في طيب. لما تعتقد حضرتك انه ده اللي يعرف يعمله بس الشخص اللي هو لسه في بدايه احتراقه لهذا الامر تبقى حضرتك غلطان. ليه؟ لو حضرتك مريت على كليات الفنون، مثل الفنون الجميله كده ولا بتاع، وشغلت الطلاب بتوع اعدادي اللي هم لسه ايه؟ لسه مقبولين طابه كده في اول الدروس اللي بتلقى ليهم الاستاذ يدخل يعمل تنبيه انه احنا عاوزين مش عارف ورق كده سكتش بمقاس كذا وكذا، وعاوزين مجموعه من الاقلام بمواصفات كذا وكذا. يجيبوا الولاد الكلام ده وبعدين يجيبوا في المحاضره يقول لهم عندكم 5 ساعات النهارده كلكم تنزلوا كده تتوزعوا في الكليه في الكوش بتاعها وكلام زي كده. كل واحد هيبقى مطلوب منه انه دول مثلا في مبنى من المباني الكليه موجوده هيقعدوا قدام المبنى عشان يرسموا جزء فيه. التانيين هيرسموا شجره موجوده في وش الكليه. التانيين هيرسموا كرسي موجود في وش الكليه. وبيبقى مطلوب بالتحديد انك ما تتفلسفش، انك تعمل الموجود قدامك، تنقله بكل التفاصيل بتاعته بدرجه انعكاس الضوء عليه واثر هذا الانعكاس اذا كان الانعكاس ده هيسبب ظل مثلا يقع من الشكل او الشيء اللي برسمه. يعني بمنتهى البساطه الاستاذ بيتخيل ان الطالب الموجود عينه دي عامله زي عين الكاميرا اللي الشطر بتاعها بيقفل على شكل محدد فبينطبع هذا الشكل على الصوره النهائيه اللي بتشوفها. وده معناه انه الاسهل في الفن واللي نقدر نعمله كلنا في الفن اللي فنان ومش فنان هو فكره التقليد. انما فكره التحوير والتجريد Yeah. Il faut en faire un choix. Okay. Aide à diminuer le ministre de la. Donc je vais à Manal. بقول إذا فكرة المحاكاة دي فكرة بسيطة جدا وأسهل كتير من فكرة التجريب والتحليل، لأن فكرة التجريب والتحليل عايزة الشخص الأول يشوف حاجة وبعدين يعمل تعديل عليها. التعديل ده عشان يتعمل لابد منه دراسة، مش كده؟ والواحد يكون عنده قدر من الإبداع عشان الإبداع ده يخرج منه عن طريق الخيال إلى ابتكار جديد مهواش موجود، ودي عملية أصعب كتير. فكرة المحاكاة دي مسألة سهلة جدا، والاصل في انه في حاجه توجه ناس، مش فنان لوحده بقى، ناس او فن بتاع منطقه في الجغرافيا كده من جغرافيات العالم او الارض، الى فكره انه لما نيجي نعمل فن نعمل فن حسب فكره المحاكاه او حسب فكره التجريب. دي امر مش محتاج عقيده دينيه عشان تهدي ناس ولا تخلي ناس عفاريت زور ما بيعرفوش دين ولا بيعرفوش ربنا. دي محتاجه حاجه اكبر من كده. عشان ما ناخدش وقت في المنطقه في الكلام ده، انا بس هأهدي ملاحظه. عندنا كره ارضيه انا اتخيل انها ليها الشكل ده كده، وهتخيل انه هاجي اقسم الكره الارضيه دي بخط وهمي كده عشان اعمل هنا حاجه اسمها شرق، واعمل حاجه هنا اسمها غرب، على اعتبار ان فوق شمال وفوق جنوب. لو جبت الكره الارضيه دي وقسمتها بالشكل ده وبقى عندي شرق وغرب، وحاولت ابص كده على طبيعه الفنون اللي ظهرت هنا واللي ظهرت هنا منذ فنون ما قبل التاريخ حتى اللحظة، لا لغاية اللحظة اللي بتكلم فيها، لغاية أوائل القرن العشرين، أوصل للحقيقة الأدبية. الفن اللي بيحصل هنا في المنطقة الشرقية دي فن يغلب عليه صفة المدرسة، نسميها كده مدرسة التجريب والتحويل. ولو رأيت الفن اللي حصل هنا هلاقي كل الفن ده في كل العصور التاريخية لغاية أوائل القرن العشرين، هلاقي إن ده بيتبع مدرسة هسميها مدرسة محاكاة الطبيعة. الله، يعني مسألة أكبر بقى من مسألة نص ديني وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون والكلام ده. هذا الكلام ده جانا هنا في القرن القرن السابع الميلادي. ها؟ طيب قبل كده القرون السبع اللي قبل كده حاصل اللي في الميلاد، والقرون اللي قبل الميلاد اللي ربنا اعلم بعدتها، يعني فين النصوص اللي كانت بتتكلم؟ يعني المساله هنا مش مساله بقى منطقه في الجغرافيا بتاعت الجزيره العربيه ولا بتاعت افريقيا ولا الكلام ده، لا ده انا بتكلم عن هنا نص كامل الكره الارضيه من الشرق فوق او اقصى الشرق من عند الحته بتاعت اليابان والصين والكلام ده الى الشرق الادنى تحت. نعم. ملأ الخريطه. مش عايز الخريطه. المساله منين جه ده؟ منين الناس خدت قرار جماعي كده في نص كامل للكره الارضيه لما تعمل فن تعمله بمنطق تجريد هنا وتعمله بمنطق محاكاة؟ تفتكروا ليه؟ ايه السبب اللي يكون ورا ده؟ فلسفه ازاي؟ ده مش مظبوط، بس انا هشرح في كلمه فلسفه وهقول ان فعلا مش الدين المسؤول عن ده انما الفلسفه. في اختراع كده اسمه الفلسفه، حد يعرفه؟ حد سمع عنه؟ طيب يعني ايه فلسفه؟ بتدرسوا فلسفه مع بعض؟ طب يعني ايه فلسفه؟ يعني التفكر والتشكك عشان الوصول الى الحقيقه. يعني التفكر في المساله واعاده التفكير فيها للوصول الى حقيقه المساله. يعني لا، ده ممكن حضرتك يكون ادراك من الاجراءات او يعني من إجراءات التفكير الفلسفي. يعني أنا مش عايز أقول إحنا بنفكر فلسفيا إزاي، أنا عاوز أبسط التعريفات. حب الحكمة للفلسفة. حب الحكمة. لا، الفلسفة بشكل عام مصطلح بيعملنا كلمة كده اسمها الفلسفة. إيه معناها؟ يعني إيه؟ تعني إيه؟ الرغم يعني الحكمة يا دكتور؟ الاندهاش؟ ايه؟ حد بس واحد بيتكلم عشان اقدر اسمع. انا بشوف شيء معين. ايوه. عارفين جهاز الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ اللي هي الحاجات اللي سموها الهاردوير كده، وايه تاني؟ السوفت وير. خلاص، اذا افترضت ان الهاردوير ده هو إن عقل فعل الإنسان. كويس؟ يبقى السوفت وير هو ما أقصد بيه الفلسفة. أقول تاني؟ بمعنى إن الفلسفة هي الشيء اللي بيدير التفكير العقلي أو تفكير العقل في اتجاه محدد. عشان كده لما بنقعد نتكلم مع بعض نقول كده وقت بنستخدم في كلامنا الراجل ده فلسفته حب المال مثلا، مش كده؟ واحد تاني يقول لك ده فلسفته مش عارف حب الستات. في مش بنتكلم مع بعض كده؟ مش كده؟ وده فلسفته مش عارف ايه، ده فلسفته يعني ايه؟ يعني انه في شيء بيسيطر على عقل الانسان ويوجه هذا العقل في العمل بتاعه وفي التفكير بتاعه تجاه نقطه محدده او شيء محدد. دي فلسفه. بس انا هنا لما بتكلم عن الفلسفه بالمفهوم ده انا ما بتكلمش عن الفلسفه بتاعه شخص بتاعه فرد، أنا بتكلم عن فلسفة بتدير الوعي الجمعي للعقل البشري في منطقة معينة. يعني ما بتكلمش عن فرد، بتكلم عن أفراد كده؟ إيه اللي يسوق نص الكرة الأرضية كده عشان يخلي تفكير العقل بتاعها في مجال الفن أو يخلي بمعنى أصح فلسفة الفن عندهم فلسفة تقوم على فكرة التجريد والتحوير؟ وإيه اللي يخلي في فلسفة تانية يخلي الإنسان يعمل فن في اتجاه المحاكاة ونقل الواقع كما هو أو الخروج من الطبيعة زي ما لما ندرس لكن بحاول اقتنع او اقنعه كمان معايا ان الفلسفه هي المسؤوله عن ده. يبقى هيترتب على ده سؤال من حد فيه يقول طب ايه دخل الفلسفه ده؟ نعرف بقى ازاي الفلسفه عملت ده. طيب قبل ما اقول ازاي الفلسفه عملت ده هقول ان الناس المتخصصين في الفلسفه زي عملوا زي فروع الفن كده. والفعل مؤرخ الفنون يعني لما عملوا درسوا تاريخ الفنون في العالم كله وصلوا الى النتيجه دي. الفن اللي هيطلع هنا ده فيه تجريد وتحوير، والفن اللي هيطلع في الغرب هيطلع فيه محاكاه وقرب من الطبيعه. بتوع الفلسفه عملوا كده بقى، درسوا تاريخ الفلسفه في العالم وطلعوا بنتيجه إنه مدرسة الفلسفة هنا تندرج تحت حاجة يسموها الميتا. يا ما شاء الله إيه العلم ده؟ يعني إيه الميتا في الميتا؟ ما إيه يترجموها بالعربي كده يسموها ما وراء الطبيعة. طيب لما اقول ان نوع الفلسفه اللي موجود هنا في الشرق ده مع اختلاف المذاهب بتاعته واسماء المدارس الفلسفيه اللي ظهرت هنا هي كلها كده بتتحط تحت العنوان ده مدرسه الفلسفه بتاعه الميتافيزيقا. يعني ايه؟ يعني ايه فلسفه الميتافيزيقا؟ يعني مجالات البحث في هذه المدرسة الفلسفية ما تبقاش في الكون إنما تبقى فيما وراء الكون. إيه؟ لا، المسألة مختلفة خالص. مسألة مختلفة. وإحنا بالمناسبة في الإسلام لما عملنا فلسفة وكان عندنا حاجة اسمها الفلسفة الإسلامية، على الرغم من إن في ناس يعني بيتكلموا إنه مفيش حاجة من الأصل اسمها فلسفة إسلامية، إنما خلينا يعني مع الكلام اللي بيقول إن المسلمين كمان في جزء من ميزان الحضارة بتاعتهم بتاعهم بقى كان عندهم فلسفة. الفلسفة بتاعتنا كمسلمين كانت من النوع ده. وكانت من وجهة نظري في بعض مجالات الأمور اللي اتكلم فيها الفلاسفة المسلمين ما كانش مطلوب يتكلم فيها أصلا، ودي أعاق التقدم من وجهة نظري، أعاق التقدم الأمة الإسلامية. لأنه لما أقعد أستهلك فكري وأستهلك عقلي في أمور لها علاقة بالغيب، وهذا التفكير ما بيؤديش لنفع في المجتمع، بعتقد إن ده سبب من أسباب إعاقة المسار الحضاري بتاعنا. وأعتقدكم عارفين لما بدأت الفلسفة بتاعتنا في البدايات تحت اسم علم الكلام، يعني عارفين علماء الكلام بيتكلموا عن ايه كده، وايه الامور اللي قاموا فيها، امور متعلقه باثبات وجود الله وصفات الله وحاجات تجنن العقيد. انت هل امنت غيبا ولا في حد امن بحاجه غير الغيب يعني؟ ها؟ يعني ايماننا بربنا ده إيمان غيبي مش كده؟ وده مش اختراع مني، ده انت منصوص عليه في القرآن الكريم مش كده؟ هاي لما انت آمنت بشيء غيبي لم تره ولم تشاهده، ايه معنى انك تقعد تتخيل في صورة هذا الشيء شكله ايه؟ ايه؟ اعمال العقل مطلوب، لكن اعمال العقل في امور تؤدي الى نفع الناس ده الاهم مش كده؟ ماذا نفعت الناس لما عدت قعدت تتكلم وترجع دماغنا بانه طب ربنا عنده ايد ولا ما عندوش؟ طب ايده دي هتبقى زي الحيله اللي احنا بنستخدمها ايه الدين؟ ايه الدين كده وايه العقيده بتاعتك؟ وهذا رايي الشخصي، انه الفلسفه الاسلاميه في بعض المسارات بتاعتها ناقشت امور كانت ضد التطور الطبيعي اللي يعود بالنفع على المجتمع. وعشان كده هذه او احنا كامه شرقيه لم نسلم من مقترنات هذه المصيبة السوداء اللي هي خاصة بالفلسفة الميتافيزيقية. يعني مثلا لغاية دلوقتي بنروح نشوف حد معرفش، أنا شخصيا يعني أمي ربنا يديها صحة يعني خرمت عيون خلق الله كلها لمجرد إن أنا سخنت شوية ولا مش عارف مزاجي ما كانش رايق شوية. لا ما تبصش كده تقول اه هو مكفر من مش عارف ايه، لا المساله مالهاش لا علاقه بالكفر ولا بالايمان، المساله لها علاقه بانه مظله الفلسفه اللي انت بتعيش تحتها موجهه التفكير العقل بتاعك بره. لما يحصل عندك مشكله ما بتفكرش في دراسه هذه المشكله، انما بتتخيل ان هذه المشكله حدثت من تلقاء شيء وحتى هذه اللحظة المؤمن والكافر فينا في البلد اللي احنا عايشينها او في الشرق كله بيفكر بهذا الشكل. ما هو كمان حضرتك باسم الدين لما تيجي تقولي انه في مريض عندك، طب تعالى ما اجيبهولك، أو ده فلسفة شرقية أو ده ميتافيزيقا أو ده مش دين خالص. طبعاً صدمة بالنسبة لي. هتقول لي إنه ده سنة عن الرسول مش عارف إيه، بس الرسول قبل ما يقول إيه قال ها؟ حلو؟ قبل ما يقول تصدق قال التداول بقى ده هو اللي جه الرسول عشان يصحح بمسار الميتافيزيقا بتاعتنا. كلامي مفهوم ولا مش مفهوم؟ فالتفكير الميتافيزيقي ده يخلي الناس تفكر في انه ما يحدث على الارض له مسببات او له اسباب جايه من بره. واحد سخن ولا واحد مرض يبقى حد شاف دلوعه ومش عارف بطنه وجعته اتحرق وولع وقلبه وقف، ده بسبب انه ده بيحسد وده مش عارف ايه. حسد معروف، بس الحسد اللي معروف ده في منه حاجتين، حاجه اللي هي ناس ربنا خالق فيهم صفات كده اللي هي برضو حاجه في العلم كده يسموها الباراسايكولوجي، اللي هو ترجمته بالعربي كده يسموه علم نفس الخوارق. يعني في ناس ربنا مديهم قدره ان يمسك حاجه بايديه كده فيعمل لها حاجه صلبه زي دي كده فيعمل لها كده، روح مدنيه بايده، دي مش نتيجه ان هو عنده قوه جسديه مكنته انه يعمل ده، لا دي نوع من القدرات الخارقه اللي بيديها او بيمنحها ربنا سبحانه وتعالى لبعض الناس من لبعض البشر يعني. كمان جزء من القوات الخارقه دي او القوه الخارقه دي فكره انه في ناس عندهم استطاعه ان اذا سد نظر كده لشيء معين يؤثر فيه. يعني يسد النظر كده ناحيه حاجه معينه تولع تقف كده كده، ده موجود ده موجود، ده جزء من الحسد، ده جزء من مفهوم الحسد. بس كمان لخطوره هذه الامور يبدو ان ربنا سبحانه وتعالى ما وسعش من منها. يعني بتهيألي في ناس او كلنا على بعض كده مع اعمارنا المختلفه ما صفتش مره من المرات شفنا حد بالشكل ده، انما ده موجود ومرصود بشكل علمي. ودول يعني في مدرسين تحت فكره انه دي هبات او يعني قوه خارقه بيمنحها ربنا سبحانه وتعالى. دول جزء من الناس اللي ممكن يعملوا حاجه، واحد عنده هذه القوه ونشوف انه الشخص اللي ربنا منحه يعني ميزه من الميزات ولا اموال ولا مش عارف ايه هو بيحقد عليه ويتمنى زي ما بيعرفوا الحسد هو تمني زوال نعمه الغير. فخلاص شويه قط راجل ده فاتح محل قط هيبص له كده يروح القط ده والع، ده حسد. بس ده نسبه ضئيله جدا من مفهوم الحسد. انما الحسد الحقيقي ما بيقفش عن فكرة تبني زوال نعمة الغير، إنما كمان يتبع ده فكرة بقى إن أنا آخد إجراءات عشان إيه؟ لا مش وقائية. يعني ساعتك مثلا عندك مشروع تجاري وأنا بحسبك على هذا المشروع وقاعد كده أتمنى وأقع طلق من داخلي عشان المشروع التجاري بتاعك ده يخسر ويفشل وتفقد فلوس. طب لو قلت 100 سنة وانا عمال اتمنى كده ايه اللي هيحصل لك؟ واحد هتبقى زي قبله المشروع التجاري ده يبقى 10 مشاريع والمليون هيبقوا 100 مليار كده. لكن لو انا بقى وقفت وقعدت ادرس الموقف واخطط له كده بالورقة والقلم، طيب انا اعمل ايه عشان خاطر الراجل ده يخسر فلوسه؟ اقعد ازق عليك واحد حرامي مثلا لغايه ما انت تستوصف فيه، فعلى الحرامي ده يبقى مخترق شغلك وعلى درايه بكل التفاصيل بتاعته، وهاخد انا منه التفاصيل ده واقول له الصفقه دي خليها ترسع على فلان اقدر يبيع هنا لو مش عارف يبيع عشان الحق بيه بقى ضرر وخسائر وكذا زي كده. ده الحسد الحقيقي. ده احنا مش جاي على بال حد فينا ودايما نتكلم عن الحسد بفكره النظره بس. طب بغض النظر عن ده او ده في النهايه فكره الميزه في الحقيقه دي زي ما بقول او المسافه الميزه الحقيقيه دي توجه مدار العقل او العمل العقلي الى اشياء ليست في الواقع اللي بنعيش فيه انما جايه من فوق وورا من خارج هذا الواقع. عشان كده يمكن ربنا عمل ده لانه هنا في الشرق لانه الناس اللي بالشكل زي ده اكثر قابليه انه يستقبلوا فكره الدين بشكل مش اسلام وبس وقبل الاسلام. ما هو لما يجي لك حد كده من الباب الطاير يقول لك يا عم انت سيبك من اللي انت بتعبده ده في ربنا اللي فوق واللي ورا واللي يبقى تحت واللي يبقى على الشمال وحاجه ما تشوفهاش وحاجه كده ايه السحر ده. طب اؤمن بهذا الاله ازاي وانا عقلي مش مترتب فلسفيا لاستقبال هذه الامور الخارجه عن الكون؟ واخدين بالكم من الفكره ازاي؟ يعني عشان اتقبل فكره وجود الله اللي هو ملوش ماده ملوش كيان المسه كده او اشوفه او كده كان صعب من وجهه نظري انه العقل البشري يقبل هذه الفكره الا لما يكون بيشتغل تحت مظله التفكير الفلسفي. لانه ايه اللي هنا بقى في الناحيه الثانيه مدرسه الفلسفه اللي هنا مش دي ما وراء الطبيعه يبقى دي الطبيعه او الطبيعيه. يعني ايه طبيعيه او ايه فلسفات الطبيعه؟ يعني الفلسفات التي توجه العمل العقلي للطبيعه وللكون ودراسته. لا ده التامل دي مرحله بس هو مش بيتامل عشان يحب يعني هو بيتامل عشان يفهم ولما يفهم يبتدي يرصد الكون وظواهره يعمل له قوانين ويعمل له نظم ويعمل له نظريات وعنده في باله بقى انه كل ده لازم يؤدي على حاجه مهمه جدا اللي هي خدمه الفرد الانسان. هو مدفوع بالنظر في الطبيعه واستقصاء القوانين بتاعتها عشان يقدر يسيطر على هذه الطبيعه ولما يسيطر عليها يقدر يسخرها لخدمه الانسان الفرد. نظر مختلفين. واحد زي ده مش عايش في التفكير الفلسفي ده لو كانوا شيخ الانبياء وقاعد يقنع فيه يقنع فيه يعني ايه ربنا اللي انت بتكلمنا عنه من الحاجه الاسلاميه اللي انت مش عارف هو اللي هو لي كده مش كده؟ ده كان هنا في الشرق والناس عملت كده. سيدنا ابراهيم نفسه تشكك مش كده؟ ربي يرى ينظر إليك مش كده؟ إذا كان الناس اللي هم عقليتهم متركبة حسب تفكير الميتافيزيقي أو الفلسفة الميتافيزيقية حصل عندهم هذا التشكك، ما بالكوا بقى هنا؟ ده كانوا لو جالهم نبي بالشكل ده ويمشي الإله وبتاع، ده هم قبل كده عملوا الإله بتاعهم ده بشر. أنتوا ناسيين الإغريق وال الاساطير الاغريقيه يعني جابوا الاله ده وخلوه بشر وعمال يحبوا ويتجوز ويرتقب وينتقم منهم مش كده ولا ما درستوش عند المصريين برضه ايه؟ معنى كان كل الجانب الغربي هو هي ده يا مولانا بس ثانيه واحده في فرق بين انه بقى في قاعده واستثناء كويس انما على اقل انا اقول لحضرتك ان الديانات السماويه الثلاثه اللي احنا نعرفهم نزلوا فين ساعتك يا ابني انا لو انت بتقول لي ماسك عليا سكه انا بقول لك ايه اللي نعرفهم تقول لي نعرفهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ممكن بس أنا عندي شك أكبر في إنه ما يكونش راح هناك الجنة ما نزلتش هناك ماشي أنا بقول لك إن أنا لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أخذت واقع إلا بالك ما شفتيش يعني ما بشوفش لا خالص عارف مين انا قصدي ما سمعتنيش طيب برضه يا سيدي انا سمعتك وقلت لي انت ايه اللي بيجي بعد كده